Halaman 274. Sebelah kiri 65. Wallahu anzala minas samaa'i maa'an fa ahya bihi al-ardha ba'da mautiha. Inna fi dhalika la'ayatan liqaumin yasma'un. 66. Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah. Nusqikum mimma fi butunihi min bayni farthin wa damin labanan khalisah. Labanan khalisan sa'igan lisharibin. 67. Wa min thamaratin nakhili wal a'nabi tattakhidhuna minhu sakaran wa rizqan hasana. Inna fi dhalika la ayatan liqaumin ya'qilun. 68. وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ. 69. ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا. يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. 70. والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير. 71. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. 72. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات. أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ.